بحر هيا ارفع المرسايا هاو الدرر ليلة بحر ليلة بحر هيا ارفع المرسايا هاو الدرر وبحر كما الأسرار بحر كما الأسرار وبحر كما الأسرار انشك الصاري وصر او صارت امواجك عسار يبغى لها يبغى لها قلب صبار يبغى لها قلب صبار هيلي يلا جول النظر واطلق عنان الريح ضو القمر جول النظر واطلق عنان الريح ضو القمر خلي الأمل منظار هل شي تأخر ما ظهر صبرك ترى أرض المحار يبغى لها قلب صبار صون الحذر واطرح لها ما يطرح الزارع بذر صون الحذر واطرح لها ما يطرح الزارع بذر وتقبل قد قالت الدنيا عبر انك بغيت اللولو دار يبغى لها قلب صبار هيلي يلا